للي تروحي مراكم للي تروحي مراكم في العام ولو ساعة في العام ولو ساعة قلبي استحش لقاكم لقاكم راني طالب الشفاعة شرقي يا للتي البنات شرقي يا هي شرقي يا سكنة في سرايا تعرجي يا هي هي شرقي يا للتي البنات شرقي يا هي نصبت الغفلة كلمتها بالسر الخفي نصبت الغفلة كلمتها بالسر الخفي ضطلة يا طفلة قلبك عاشق ولا شافي ضطلة يا طفلة قلبك عاشق ولا شافي كان قلبك جافي عشرني رده لك صافي قابلني علاش تخافي انتي بعد متهومة بي يا شرقي يا شرقي يا ليلة شرقي يا متهومة بيا وانا غرقت في بحر هواكي متهومة بيا وانا غرقت في بحر هواكي يا نلا البيا خبرني لم تنرجاكي يا نلا البيا خبرني لم تنرجاكي نرجاك قول لي الوقتاش نستناك بالنبي عجل بدواك برد لي نار جواجي يا شرقي يا شرقي يا ليلة شرقي يا طفش كان بري ذاكي يا مزوجي يا ما طفش كان بري ذاكي هرضي علي استدعيني نجيب احداكي هرضي علي استدعيني نجيب احداكي نجيب احداكي ونعدي عمري معاكي بحزة امك وباباكي والله ما نيتي دوني يا شرقي يا شرقي يا للا تنبنا شرقي يا هي شرقي يا سكنة تسرى يا هي نانيتي صافية ما عنديش غدر ولا حيلة نانيتي صافية ما عنديش غدر ولا حيلة قصدك يا بنية فهمني ما تكونش جهيلة قصدك يا بنية فهمني ما تكونش جهيلة ما تكونش جهيلة ما تكونش دفحة وبخيلة أرويني حسنك يا جميلة خليني نرتاح شوية شرقية شرقية شرقية شرقية